بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. بعد أن انتهينا فيما يتعلق بباب المسح على الخفين، نأتي إلى الباب الذي يليه، وهو فيما يتعلق بباب الغسل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول شيخنا حفظنا الله وإياه: باب الغسل. موجباته سبعة: خروج المني دفقا بلذة، وانتقاله، وتغييب حشفة في قبل أو دبر ولو لبهيمة أو ميت، وإسلام وموت وحيض ونفاس. وفروضه: تعميم البدن بالماء وهو المجزئ، وتنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس لا لجنابة إذا روت أصوله. وشروطه الخاصة أربعة: هي شروط الوضوء غير استنجاء، وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفعا. وسننه: الوضوء قبله بعد إزالة أذى، وحفي الماء على رأسه ثلاثة قبل الإفاضة على بقية جسده، والدلك والموالاة وهو الكامل. وسن لجنب غسل فرجه، والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وطء، والغسل لها أفضل، وكره نوم جنب بلا وضوء. إذن هذا الباب يتعلق بنواقض أو الحدث الأكبر أو موجبات الغسل، وهو الحدث الأكبر، وهو ما يعرف ويسمى بباب الغسل بضم الغين ثم بعد ذلك إسكان السين، وفيه لغة أيضا وهي ضمهما جميعا، ويقال الغسل والغسل، وهو اسم من الاغتسال، والمراد بذلك غسل تمام الجسد، ويطلق أيضا على الماء الذي يغتسل به ذلك، أي يقال على الماء الذي يغتسل به غسل وغسل، ويقال له أيضا أي للماء الغسول والمغتسل. عادة تطلق هذه الألفاظ حتى إذا ما استعملها مستعمل لا يقال بأن ذلك مخطئ، فلو قال أحد بأن هذا مغتسل فلان ويعني به الماء فهذا صحيح، كما أن المغتسل يطلق على مكان الاغتسال. فهذه الألفاظ إذا ذكرت في كتب اللغة وأحيانا تذكر في كتب الفقه في بيانها، حتى إذا ما جاءت بعض هذه الألفاظ في الأحاديث النبوية الشريفة ونحوها من آثار الصحابة تبين بأنه قد يغض بها ذلك، أي من الماء أو من مكان المغتسل أو ما شابه ذلك. إذن فالماء يقال له الغسل، ويقال له الغسل، ويقال له الغسول، ويقال له المغتسل. فهذه ألفاظ أربعة ألفاظ تطلق على الماء الذي يغتسل به، كما أن المغتسل أيضا يطلق على موضع الاغتسال. والغسل والغسول هو ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه، بمعنى الشامبو ونحوه الذي يجعل شيء مزيدا في النظافة يقال له ذلك، يقال له الغسل أو يقال له الغسول. وأما الغسالة فهي ما غسل به الشيء، بمعنى غسالة الشيء. ومن هنا قال ابن فارس رحمه الله تعالى من أهل اللغة: الغين والسين واللام أصل صحيح يدل على تطهير الشيء وتنقيته. وقال أحد أهل اللغة وهو ابن بري قال: بأن غسل الجنابة يكون بفتح الغين. فإذا قيل هذا بمعنى، نحن قلنا بأن الغسل والغسل، لكن هنا قال حتى الغسل، إذا قال الغسل فالمعني به غسل الجنابة بفتح الغين قاله، وإن كان الأكثر على أنه يقال لغسل الجنابة الغسل أو الغسل. هذا كله في اللغة، أما في الاصطلاح وهذا هو الذي يعنينا وهو الأهم، هو غسل البدن، وقيل هو استعمال ماء طهور مباح في جميع البدن على وجه مخصوص. الغسل في الاصطلاح هو غسل البدن بمعنى غسل جميعه، وقيل وهو المعنى الآخر استعمال ماء طهور مباح، هل تكون صوت في الماء، في جميع البدن، فلا بد أن يشمل جميع البدن على وجه مخصوص، والمراد بالوجه المخصوص أي من جهة الاستحباب على ما سيأتي بيانه. أما الأصل في مشروعية هذا الغسل وأنه مشروع في الشريعة الإسلامية فأدلة ذلك الكتاب والسنة والإجماع على ما ستأتي هذه الأدلة الآن تباعا في موجباته. قال ابتداء بأن موجباته سبعة، والمراد بموجباته أي الأسباب التي توجب الاغتسال، بمعنى الأحداث التي توجب الغسل أي غسل جميع البدن، وهو ما يسمى بالحدث الأكبر. ما موجبه؟ ما هي الأشياء التي يكون الإنسان إذا حصل منه شيء منها وجب عليه أن يغسل بدنه؟ فالمراد هنا بالموجبات أي الأحداث التي هي أسباب في وجوب هذا الغسل. قال الأول منها خروج المني دفقا بلذة. المني هو اسم للماء الدافق، قال صاحب المطبع في تعريفه قال هو من الرجل في حال صحته ماء غليظ أبيض يخرج عند اشتداد الشهوة يتلذذ عند خروجه ويعقب خروجه فتور، ورائحته كرائحة طلع النخل، طلع النخل بمعنى ما يسمى بالقنو للذكور الذي يلقح به إناث النخل، رائحته كرائحة طلع النخل يقرب من رائحة العجين. ومن الماء ومن المرأة ماء رقيق أصفر، إذن هذا هو الماء الدافق بالنسبة للرجل وكذا للمرأة. فهذا التفريق بين ماء الرجل وماء المرأة بأن ماء الرجل غليظ أبيض والمراد بأبيض بمعنى كدر، وماء المرأة رقيق أصفر، هذا أخذ من حديث أنس وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ماء الرجل غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفر، والحديث عند مسلم. فإذا خرج هذا الماء بهذه الصورة وهو أن يكون دفقا بلذة فعند ذلك يكون هذا موجبا للغسل. ما الدليل على هذا الإيجاب؟ هو قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهذا إذا خرج هذا الماء يسمى ويطلق على صاحبه بأنه جنب، وإذا كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمره بالتطهر أي بغسل جميع بدنه. وكذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، إذا منع الجنب أن يقرب الصلاة حتى يغتسل بمعنى يغسل جميع بدنه. فبهذا يدل ذلك من الكتاب على وجوب غسل الجنب إذا خرج منه هذا الماء على هذه الصفة. دليل ذلك أيضا بأن هذا وهذا ما يتعلق بخروجه من جهة اليقظة، قوله صلى الله عليه وسلم لعلي إذا فضخت الماء فاغتسل، إذا فضخت الماء فاغتسل، والحديث صحيح. وفي رواية أيضا أخرى قال إذا حدثت الماء فاغتسل من الجنابة وإذا لم تكن حادثا فلا تغتسل، وهي أيضا صحيح حسن صحيح. إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا كان بهذه الطريقة بأنه كان حذفا فكان ذلك جنابة وأنه يجب الاغتسال منه، وإذا لم يكن خروجه على هذه الصفة وإنما خرج لم يكن خروجه دفقا بلذة فإنه لا يجب عليه الاغتسال. فمن هنا كان هذا الشرط وهو أن يكون هذا الخروج لهذا المني على وجه الصحة بمعنى أن يكون دفقا بلذة، فأخذ من قوله فضخت الماء أو حذفت الماء، والمراد بذلك هو أن يكون ذلك على وجه الشدة أو أن يكون على وجه العجلة. فمعنى ذلك أنه إذا قيده، وهذا ما يسمى بمفهوم المخالفة مفهوم الشرط، قال إذا فضخت الماء فاغتسل، أو إذا حذفت الماء فاغتسل. ففي الأول قال إذا فضخت الماء فاغتسل، فلما سكت عن آخره عن مخالفه فمعنى ذلك مفهوم المخالفة إذا لم تفضخ أو لم يكن خروجه فضخا فلا تغتسل. هذا جاء منصوصا به في الرواية الأخرى وهو قوله إذا لم تحدث فلا تغتسل. إذن فهذا دليل على أنه خروج هذا الماء على غير هذه الصفة، لأن يكون دفقا بلدة، وإنما لعله يخرج لغير ذلك، يكون مثلا لمرض أو إذا ضرب كما يقال صلبه لعله يخرج في هذه الحال، فعند ذلك لا يجب به الاغتسال. وهنا يقول الموفق في الكافي رحمه الله تعالى بأنه لا يخرج في المرض إلا رقيقا، بمعنى يكون بعد ذلك هذا الوصف الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الماء بأنه للرجل يكون غليظ أبيض، لأنه إذا كان في حال المرض لا يخرج على هذه الصفة، وإنما يكون رقيقا ولا يكون غليظا. هذا الاشتراط وهو أن يصاحب هذا الخروج، أن تصاحبه اللذة إذا كان ذلك في حال اليقظة، لأنه يكون في هذا الحال مستشعرا. أما إذا كان في حال النوم فهذا لا يشترط فيه تذكر اللذة، بمعنى إنسان حصل منه الاحتلام فاستيقظ ورأى بللا ولم يتذكر احتلاما وإنما رأى البلل، فهل يجب عليه الاغتسال؟ نعم يجب عليه الاغتسال، إنما اشتراط التلذذ عند الخروج إنما يكون ذلك عند اليقظة لأنه في هذه الحال يستشعر، أما في حال النوم فلعله يتذكر ولعله أحيانا لم يتذكر. إذن هذا الاشتراط وهذا التفريق بمعنى أنه إذا رأى الماء وجد بللا في ملابسه وهو بلل المني الذي قلنا له بصفاته قبل قليل وجب عليه الاغتسال. ما دليل ذلك؟ وإن لم يتذكر تلذذا قال حديث أم سليم، وهي أنها قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، والحديث في الصحيحين. إذن علق بمعنى أنها إذا رأت الاحتلام ورأت في المنام أنها تعاشر أو أنه يعاشر ثم بعد ذلك لم ترى أو لم يرى ماء فلا غسل عليه، وهذا هو تعليق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالشرط نعم إذا رأت الماء، معنى ذلك أنها إن رأت الماء وجب عليها الاغتسال. فمفهوم الشرط أنها إن لم ترى الماء فلا اغتسال عليها، معنى ذلك أنها رأت احتلاما لكنها لم ترى الماء فلم يجب عليها الاغتسال. إن رأت الماء ولم تتذكر احتلاما هل يجب عليه اغتسال؟ نعم، فهذا هو أيضا مما يدل عليه مفهوم الشرط إذا رأت الماء، فمعنى ذلك رؤية الماء توجب الغسل على كل حال على هذا المفهوم الذي هو مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة هذا جاء صريحا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل، وسئل عن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال لا غسل عليه. إذن هذه الأحكام تؤخذ من حديث أم سليم بمفهوم المخالفة، لكنها جاءت هنا في حديث عائشة ماذا؟ بالمنطوق، والحديث حسن صحيح. هذا هو الموجب الأول. الموجب الثاني أو الحدث الثاني الموجب للغسل قال ماذا؟ قال انتقاله، والمراد بذلك هو انتقال المني من أصله ومستقره وتحركه في مجاريه لكنه لا يخرج إلى الخارج، ومعنى ذلك أن الإنسان لما تحركت شهوته وشعر بخروج المني حبس الخروج، بمعنى مسك على ذكره فحبسه عن أن يخرج إلى الخارج فلم يخرج المني خارج الذكر، فهل يلزمه في هذه الحالة اغتسال؟ قال نعم، لأنه ما لا انتقل من مستقره وبدأ يتحرك في مجاريه لكنه هو الذي حبسه، فعند ذلك يجب عليه ماذا؟ يجب عليه هذا الاغتسال. ما الدليل على ذلك؟ قالوا عموم الآية، وهي قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، والمراد بذلك أنه ماذا؟ أنه قد جانب الماء موضعه، وأخذ ذلك أيضا من قوله سبحانه وتعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. فالجار الجنب هو من؟ هو الجار البعيد، فالجنب أو الجنب بمعنى البعيد، وإن كان يطلق على الجنب القريب لكن هنا يطلق على الجنب أيضا على البعيد. فهنا كلمة الجنب مأخوذة من المجانبة وهي المباعدة، والمراد بذلك ماذا؟ مباعدة الماء عن محله، فمن هنا بانتقاله وتحركه من مجاريه جانب ماذا؟ جانب موضعه، فيصدق عليه في هذه الحال أنه ماذا؟ أنه جنب، فيكون ذلك مشمولا في عموم قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. الأمر الآخر في الاستدلال أنه هذا من باب تنزيل المظنة بمنزلة اليقين، أو ما يسمى أحيانا تنزيل المظنة منزلة المئنة، بمعنى أن ينزل الظن منزلة ماذا؟ الحقيقة والعلم. ومثل ذلك مسألة النائم، فالنوم كما مر بنا ليس ناقضا في حد ذاته، ولكنه ماذا؟ مظنة للانتقاض، أي لخروج الريح ولا يشعر، فهنا نزل هذا النوم منزلة ماذا؟ منزلة الخروج. فعند ذلك أيضا يقولون هنا بأن هذا التحرك نزل منزلة الخروج، لأنه في الغالب أنه إذا تحرك من مجاريه حتى وإن حبسه سيخرج بعد ذلك، كما يقال إن عاجلا أو آجلا. ولهذا يؤثر عن الإمام أحمد قوله أنه أنكر أن الماء يرجع بعد ذلك إلى مستقره، بمعنى يرجع إلى استقراره، فهو سيكون خارجا وبعد ذلك لابد أن يخرج بعد ذلك إلى الخارج حتى وإن تأخر بعد ذلك. إن اغتسل في هذه الحال، إذا قلنا بأنه بمجرد الانتقال مما حله ومستقره إلى مجاريه يجب عليه الاغتسال حتى وإن لم يخرج في الخارج، فإن اغتسل ثم بعد ذلك خرج بعد ذلك مرة أخرى إلى الخارج هل يجب عليه غسل آخر؟ قالوا لا، وإنما يكفي الاغتسال الأول لأنه ماذا؟ موجب واحد، فلا يوجب غسلين، وإنما يوجب غسل واحد وقد اغتسل منه، فلا يجب عليه غسل مرة أخرى بعد خروجه، ولأن الخروج بعد ذلك سيخرج من غير لذة، وكان مشترطا في السابق أن يكون خروج المني الموجب للاغتسال أن يكون خروجه ماذا؟ مصاحبا للذة. الموجب الثالث بعد ذلك قال ماذا؟ تغييب حشفة في قبل. المراد بالتغييب هي المواراة، بمعنى أن يواري الحشفة، بمعنى أن يدخلها فتتوارى فلا ترى. هذه الحشفة، والحشفة لعلها مرت معنا فيما يتعلق بالختان، وهي رأس الذكر، وهو محل القطع، بمعنى ما فوق محل القطع في الختان، المحل الذي يقطع في الختان ما فوقه وهو رأس الذكر، هذا هو الذي يسمى الحشفة. الحشفة فإذا واراها بمعنى أدخلها، أو مقدارها إذا لم تكن له حشفة بمعنى فشفته كانت مقطوعة، فوارى مثلها في قبل، وهو القبل غالبا يطلق على فرج المرأة القبل، فهنا إذا فعل ذلك ماذا؟ وجب عليه الاغتسال، فكان ذلك موجبا للاغتسال، بمعنى أنزل أو لم ينزل، فلا يشترط في ذلك الإنزال، وإنما اشترط هنا مجرد التغييب. هذا ما دليله ما حجته؟ أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن علقه بمجرد مس الختان للختان دون أن يقيده بإنزال، والحديث عند مسلم. مثله أيضا وهو شاهد له حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قعد بين شعبها الأربع وألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. والحديث صحيح، وهنا عبر بالإلزاق وسابقا عبر بالمسي. إذن فيكون المراد بالمس والمراد بالإلزاق هو ما أشرت إليه قبل قليل. المراد بذلك ليست هو فقط مجرد المجاورة، وإنما التغييب. دليل أن المراد بالإلزاق والمس التغييب رواية عند الترمذي وهي حسن صحيح، قال: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن بين بأن المراد بالمس والإلزاق هو أن يكون ماذا؟ مجاوزا، بمعنى أن يتجاوز، والمراد بالمس هنا يصبح والإلزاق أي في حال الإيلاج والمواراة. مما يدل على أن هذا مجردا بمعنى دون إنزال يشترط فيه، هذا يكون وحده موجبا للغسل، أنزل أو لم ينزل فلم يكن ذلك مشترطا في الإنزال. يدل على هذا أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. والحديث في الصحيحين، زاد مسلم في رواية: وإن لم ينزل. فكانت هذه الزيادة صريحة واضحة، وإن كانت الأحاديث السابقة أيضا لم تعلق ذلك على ماذا؟ إنزال، وإنما اكتفت بمجرد أن يمس أو أن يكون الإلزاق للختان بالختان وهو المجاوزة. إذن فهذا دليل على أن مجرد الإيلاج الإدخال يكون ماذا؟ موجبا للغسل، أنزل أو لم ينزل. قال: في قبل، أو بمعنى هذا هو الأصل، وهذا طبعا إذا كان القبل حلالا سواء كان من زوجة أو كان من سرية أي بملك يمين فهذا هو الأصل. لكن الحديث هنا لما كان الحديث عن الطهارة دون النظر عن الوطء، هذا هل كان صحيحا أو غير صحيح، كان وطئا حلالا أو محرما، بين بأن هذا يكون موجب للغسل سواء كان في قبل أو في دبر، حتى ولو كان ذلك لبهيمة أو ميت، ولا ينظر هنا إلى ماذا؟ إلى مشروعية ذلك أو إباحته، وإنما النظر إلى أن هذه الأفعال موجبة للاغتسال، حتى ولو كان ذلك شذوذا، فكان في دبر، سواء كان في دبر امرأة أو في دبر ذكر، فالإنسان لا يجوز له، وهذا لعله يأتي فيما يتعلق بالمعاشرة، لا يجوز له أن يأتي زوجته من دبرها، فعند ذلك الوطء في الدبر سواء كان لذكر أو لأنثى بل حتى لبهيمة فذلك غير جائز، بل إنه يعد من الشذوذ، وأشد من ذلك أن يكون ذلك لميت. لكن كما قلت الحديث هنا ليس من جهة مشروعية ذلك وجوازه وإباحته، وإنما النظر في موجبه ما الذي يترتب عليه، فبين بأنه كما مضت الإشارة إليه أن هذا كل ذلك موجب للاغتسال. ما الدليل على أن الوطأ في الدبر أو في فرج البهيمة أن ذلك موجب للغسل؟ قال: من جهة كونه ماذا؟ تغييب حشفة في فرج أصلي، بمعنى أن الفرج إذا أطلق يصدق على القبل وعلى الدبر، فإذا غيب ذلك في الدبر سمي ذلك فرجا، وكذلك إذا كان هذا في حيوان فيسمى هذا أيضا فرج للحيوان، إذن يصدق عليه أنه فرج. وأيضا في الميت قال لعموم ما سبق إذا أزق الختان بالختان ونحو من ذلك الأحاديث التي مضت قبل قليل كلها لا تفرق بين حي وميت. إذن فهذا دليل على أن ذلك كله موجب للاغتسال سواء كان على الوجه المشروع المباح أو غير ذلك. الرابع من هذه الموجبات قال ماذا؟ إسلام. ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أسلم فإنه يجب عليه الاغتسال، بمعنى سواء كان كافرا أصليا فدخل الإسلام حديثا أو كان مسلما فارتد ثم رجع بعد ذلك إلى الإسلام، فإنه يكون ماذا؟ يكون موجبا، أي الإسلام موجبا للاغتسال. ما الدليل على أن من أسلم حديثا سواء كان أصليا أو مرتدا يجب عليه الاغتسال؟ دليل ذلك قصة ثمامة بن أثار رضي الله عنه، وأنه لما أسلم ذهب فاغتسل، والحديث في الصحيحين، وقصته مشهورة، وهو أنه من أهل نجد فقبض عليه وسجنه النبي صلى الله عليه وسلم وربطه بسارية من سوار المسجد وأخذ يعرض عليه الإسلام عدة أيام إلى أن أسلم، ففكه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث والقصة في الصحيحين، فبادر هو فاغتسل. هذا ما جاء في الصحيحين. قالوا فكونه رضي الله عنه بادر بالاغتسال فور إسلامه دليل على أنه أمر، أي هذا الاغتسال أمر معروف عند الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا أيضا لعله في قصة عمر رضي الله عنه لما أسلم فقالت له أخته إنك نجس، ثم بعد ذلك أمرته بالاغتسال. إذن قضية الاغتسال للمسلم أو لمن دخل في الإسلام أمر معروف مشتهر عند الصحابة رضوان الله عليهم، هذا من فعله رضي الله عنه. جاء في رواية وهي أيضا صحيحة لكنها ليست في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يغتسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم رضي الله عنه أمره بالاغتسال، والحديث عند ابن خزيمة وابن حبان وغيرهم، وفيها فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوما فأسلم فحله وبعث أي النبي صلى الله عليه وسلم به إلى حائط أبي طلحة إلى مزرعته فأمره، وهذا شاهدنا، أن يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين. وقال الأرموطي في تعليقه على ابن حبان إسناده صحيح على شرطهما. إذن في الرواية الأخرى وهي ليست في الصحيحين أمره النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك بأمره عليه الصلاة والسلام أن يغتسل. أيضا مما يدل على ذلك حديث قيس بن عاصم رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، قال فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، والحديث حسن صحيح. إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم أن يغتسل فور إسلامه بماء وسدر، فعلى هذا يكون الأصل في ذلك أي في الأمر أن يكون للوجوب. هذه الأحاديث التي مرت معنا كلها في ماذا؟ في كافر أصلي أسلم. فما الدليل على أن المرتد الذي كان مسلما فارتد أنه إذا رجع إلى الإسلام يجب عليه الاغتسال أيضا قياسا على الكافر الأصلي؟ لأن المعنى كما يقال في ذلك واحدا، وهو أن الاغتسال لماذا؟ للدخول في الإسلام، وهذا قد خرج من الإسلام ثم رجع فدخل إليه فعند ذلك يجب عليه. الذي يليه الخامس ما هو؟ لا فروض أو موته. فالخامس من هذه النواقض هو الموت، والدليل على أن الموت ناقض للوضوء موجب للاغتسال هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر من؟ يأمر بغسل الميت، فأمره صلى الله عليه وسلم بغسل الميت وأن الميت يجب أن يغسل، فهذا دليل على أن الموت ماذا؟ موجب للغسل. هذا جاء في أحاديث منها حديث أم عطية رضي الله عنها في تغسيل بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه قال بصيغة الأمر اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور. إذن هنا أمر صلى الله عليه وسلم المغسلات بأن يغسلنها، وكانت الصيغة صيغة ماذا؟ صيغة أمر اغسلنها. وكذلك في قصة من وقصته راحلته ومات في الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، فكان منه صلى الله عليه وسلم الأمر بماذا؟ الأمر بغسله في صيغة ماذا؟ اغسلوه، وهذا أمر. إذن فهذا ماذا؟ دليل على أن الموت موجب لماذا؟ موجب للاغتسال. وهذا الاغتسال من أجل الموت ليس لأجل الحدث وليس لأجل النجاسة، وإنما تعبدا، لأنه لو كان للحدث فإن الحدث ما زال قائم وهو الموت، وإن كان لأجل النجاسة فأيضا كذلك النجاسة ما زالت قائمة لأنه ماذا؟ ما زال في موته. إذن فيكون غسل الميت وتغسيله من باب ماذا؟ من باب التعبد، أي ليس لأجل حدث، ليس كما يقال كالجنب ونحوه وأن هذه تعد أحداثا، وإنما لكون ذلك أمرا تعبديا وليس لأجل حدث ولا لنجاسة، وإنما لأجل هذا الموت فهو أمر تعبدي كما مرت الإشارة إليه مرارا، بمعنى أننا لا نعقل معناه، فليس لحدث ولا لنجاسة. هذا الرابع والخامس، ما هو السادس؟ وحيض. سادس هذه الموجبات هو الحيض، والمراد بذلك خروج الدم المعتاد من المرأة، وباب الحيض سيأتينا مستقلا. إذن فالخروج أي خروج هذا الدم وهو الحيض المعتاد، خروج الدم المعتاد هو الموجب للاغتسال، لكن من شرط صحته انقطاعه، بمعنى الموجب للغسل هو الخروج، لكنه لا يصح الاغتسال إلا بالانقطاع، فإذا انقطع دم الحيض عند ذلك صح منها الاغتسال. ما الدليل على أن الحيض موجب للاغتسال؟ أحاديث كثيرة، منها حديث عائشة في قصة فاطمة بنت أبي حبيش، وهو أنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يعتريها من دم الاستحارة فبين لها أن ذلك ليس بحيض وإنما هو دم عرق، قال فإذا انقضى عنك الدم المعتاد فاغتسلي وصلي. إذن فأمرها عند انقطاع عادتها أن تغتسل وتصلي، وهذا أمر بماذا؟ أمر بالاغتسال. ولذلك أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة ويأمر النساء بماذا؟ بالغسل من الحيض، وهذا كما قيل لا خلاف فيه، بمعنى الإجماع على ذلك. فمن أدلة ذلك مع الإجماع مع هذه السنة إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك، ولا خلاف بين العلماء أن الحيض موجب للاغتسال. بل مما يستدل به والاستدلال فيه دقيق هو قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. إذن هنا يستدل بهذه الآية على وجوب الاغتسال، مما لا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى منع الأزواج من إتيان النساء بعد انقطاع الحيض حتى ماذا؟ حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي بالاغتسال فأتوهن، فمعنى ذلك أنه لا يجوز للرجل أن يأتي وأن يطأ امرأته إلا بعد الاغتسال. وهل يجب على المرأة أن تمكن زوجها من الوطء أو لا يجب عليها؟ يجب على المرأة، لأن الزواج كما مر معنا أن من أساسه هو الوطء. إذن ما لا يتم الواجب إلا به فهو ماذا؟ فهو واجب، بمعنى أن المرأة إذا لم تغتسل لا يجوز للرجل ماذا؟ أن يأتيها وأن يجامعها، فهي مأمورة بماذا؟ بأن تمكنه من وطئها، لأن هذا هو الأصل في المعاشرة، فهي مأمورة بأن تمكنه من المعاشرة. فلما كانت مأمورة بذلك ولا يتم هذا الواجب وهو إباحة وطئه إلا باغتسالها، كان ماذا؟ كان اغتسالها واجبا. فمن هنا قيل بأن في الآية دليل على ما لا على وجوب الاغتسال أي من الحيض. الذي يلي ذلك هو ما لا هو النفاس، بمعنى أن المرأة إذا نفست، وهذا أيضا سيأتينا في باب الحيض، لأن النفاس هو المراد به ماذا؟ الدم الذي يخرج مع الولادة أو بالقرب من الولادة، فهذا الخروج للدم الذي يخرج أثناء الولادة أو معها موجب للاغتسال، لكن أيضا لا يصح ولا يصح هذا الاغتسال إلا بعد انقطاعه، بمعنى إذا انقطع عنها النفاس ودم النفاس بما سيأتي تفصيله في باب الحيض، عند ذلك ماذا؟ يجب عليها الاغتسال، بمعنى أن خروج الدم المصاحب للولادة في أثنائه أو قبله أو بعده هذا هو الموجب للاغتسال، لكنه لا يصح منها الاغتسال كما قلنا إلا بانقطاعه. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك هو إلحاق ذلك بالحيض، لأنه من جهة التعليل قالوا هذا دم النفاس هو دم الحيض مجتمعا، بمعنى أن الغالب وعلى ما سيأتي أن المرأة الحامل لا تحيض، فمن هنا يقول العلماء بأن هذا الحيض يتجمع ثم بعد ذلك يخرج مع دم النفاس، إذن يكون دم النفاس هو دم حيض مجتمع، فمن هنا يجب ماذا؟ يجب فيه الاغتسال كما يجب في الحيض. هذا دليل من جهة التعليل. ومن جهة السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على الحيض نفاسا، ولذلك لما حاضت عائشة رضي الله عنها وغيرها من أمهات المؤمنين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنفستي، بمعنى جاءك النفاس، والمراد بذلك ماذا؟ دم الحيض. إذن سمى النبي صلى الله عليه وسلم دم الحيض دم النفاس دم الحيض ماذا؟ نفاسا، فدل ذلك على أن دم النفاس يأخذ حكمه، وأيضا هذا محل إجماع والحمد لله ولا خلاف فيه، فلا خلاف بين العلماء أن دم النفاس يأخذ حكم دم الحيض، وأن النفاس إذا كان معه دم أنه يوجب ماذا؟ يوجب الاغتسال. بعد أن انتهى مما يتعلق بهذه الموجبات وذكرها وهي سبعة أشياء كلها توجب الاغتسال، ذكر ماذا؟ ما يتعلق بفروضه، بمعنى ما هي فروضه التي لا بد من إيصال الماء لها أو إتيان بها في هذا الاغتسال. قال فروضه تعميم البدن بالماء، بمعنى أنه يجب عليه أن يعمم بدنه جميعه بالماء. ما الدليل على ذلك أنه لا بد من تعميم البدن بالماء؟ قالوا هذا مقتضى مطلق لهم في قوله وإن كنتم جنبا فطهروا. ما معنى الطهروا؟ أي طهر جميع بدنك، وكل ما يمكن أن يصل إليه كل ما يمكن أن يصل إليه الماء من البدن فيجب أن يطهر، بمعنى أن يغسل بالماء، وفي الآية الأخرى حتى تغتسلوا، إذا لا بد من غسل جميع البدن، فيدخل في ذلك داخل الفم بالمضمضة وداخل الأنف في مالا بالاستنشاق، فلا بد من ذلك لأن هذا أيضا من ضمن البدن. وأيضا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال مع أم سلمة لما سألته عن الاغتسال أو في ذكره عليه الصلاة والسلام، فهو أنه كان ما يفيض الماء على جسده، أو قالت ثم تفيضين الماء على سائر أو على جميع جسدك، فدل ذلك على أنه يجب ماذا؟ أنه يجب أن يصل الماء إلى جميع البدن. هذا من جهة ماذا؟ من جهة الاستدلال نقلا من الكتاب ومن السنة. أيضا قالوا مع ذلك من دلالة اللفظ قالوا فإنه لا يكون غسلا إلا بغسل جميعه، أما إذا غسل بعضه فيقال غسل رأسه أو غسل بدنه أو غسل، لكن لا يسمى بأن هذا الإنسان مغتسلا إلا إذا غسل جميع ماله جميع بدنه فلم يترك شيئا. هنا ينبغي أن يلاحظ في ذلك ماذا؟ أن يتناول ذلك جميع الجسد حتى ما يسمى بالمغابن، أي التي تكون مستترة كما يكون تحت الآباط أو بين الفخذين وما شابه ذلك، فلا بد من تعاهد ذلك. قال بأن هذا هو المجزي، هذا الغسل لجميع البدن بهذه الصفة، بمعنى أن يعمم الماء ويصل بالماء إلى جميع بدنه، هذا هو المجزي. والمراد بالمجزي هو المال، هو الكافي بمعنى الذي يكفيه، فالذي إذا فعله الإنسان أجزأه وكفاه، لأنه ما لا أتى فيه بالفرض الواجب عليه. وهذا دليله ما سبقت الإشارة إليه من حديث أم سلمة لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيح، هل تنقض ظفر رأسها أو ظفر شعرها؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرتي. فلم يأمرها بشيء زائد، فمعنى ذلك إذا عمم الإنسان بدنه بالماء كله فمعنى ذلك أنه ماذا؟ حقق الواجب، وكان في ذلك كفاية، بمعنى أنه يحصل به التطهر. كذلك في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وهو أنه قال: تذكرنا الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: فأما أنا فيكفيني أن أحثي الماء على رأسي 3 حثيات ثم أفيض الماء على جسدي. إذن أشار عليه الصلاة والسلام بأنه يكفيه ذلك، فلم يحتج بعد ذلك إلى ما استأتي الإشارة إليه من وضوء ونحوه، وإنما يكفي أن يروي رأسه حتى يضمن وصول الماء إلى داخل شعره وإلى الوصول إلى جلدة رأسه، فالرأس يحتاج إلى مزيد من العناية، ثم بعد ذلك يفيض، والإفاضة تقتضي ماذا؟ إفاضة الماء، أي صبه وسكبه عليه وغسل سائر الجسد. إذا تحقق ذلك فهذا هو الكافي، والمراد بالكافي أي تحصل به الطهارة وبالاقتصار به الطهارة. قال بعد ذلك: تنقض المرأة شعرها لحيض ونفاس، بمعنى أن المرأة إذا كان هذا اغتسالها لأجل حيض ونفاس فإنها ماذا؟ يلزمها أن تنقض ظفر رأسها. ما دليل ذلك؟ وأنه يجب عليها في هذه الحال، أي إذا كان الاغتسال من أجل الحيض ومن أجل النفاس، بمعنى ليس من أجل الغسل للجنابة، أنه يلزمها ذلك. قال: الدليل على ذلك حديث عائشة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: انقضي شعرك واغتسلي. إذن أمرها بنقض ماذا؟ بنقض شعرها. المراد بالنقض الضفائر لعلها معلومة، وهو أن يقسم الشعر إلى خصل ثم يتداخل بينها، وهو ما يسمى بالقرون، وهذا قد يكون قرنان قد يكون 3، ولذلك جاء في حديث زينب لما أمرنا بسم ترسيلها قال: اجعلنه 3 قرون. فالقرون بمعنى أن تجعل هذه الضفائر، بمعنى أن تجعل خصل ثم يتداخل بينها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة، وهو حديث صحيح، أمرها بنقض ماذا؟ قال: انقضي شعرك واغتسلي. قالوا: لأن أيضا هذا هو الأصل، الأصل في الغسل أن ينقض أو تنقض المرأة، وإن كان للرجل أيضا ضفائر فإنه ينقض شعره حتى ما لا حتى يصل الماء إلى جميع البدن وإلى جميع الشعر فيحصل ذلك. فهذا هو الأصل في هذا الاغتسال، وهو أن يصل إلى جميع ذلك حتى يتحقق وصول الماء إلى جميع ذلك. مما يؤكده حديث عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، قال عليه الصلاة والسلام في إرشادها: ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليه الماء، والحديث عند مسلم. إذا لما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر المرأة أن تدلك رأسها دلكا شديدا حتى يصل الماء، هذا لا يكون كما يقولون إلا بما لا بأن يقتضي ذلك أن تفك ضفائرها حتى يتيسر دخول ما لا دخول هذا الماء إلى جميع هذا المكان. لما ذكر ذلك وأنه يجب عليها فعل ذلك في غسل المحيض والنفاس، فمفهومه أنه في غسل الجنابة لا يلزمها ذلك، صرح به فقال: لا لجنابة إذا روت أصوله، بمعنى أنه في غسل الجنابة لا يلزمها ذلك إذا حصلت منها التروية، بمعنى روت الماء وروت الشعر جيدا فتيقنت أو غلب على ظنها أنها وصل الماء إلى فروة رأسها وإلى داخل رأسها. قال لا يلزمها هذا النقض للجنابة. لماذا هذا الاستثناء وأن المرأة الجنب لا يلزمها ذلك؟ ما سبقت الإشارة إليه قبل قليل في حديث أم سلمة، وهي أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل تنقض ظفر رأسها لغسل الجنابة؟ فقال لا. إذن فرق النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما سألته عما يتعلق بغسل الجنابة وهل تنقض، أمر بين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك لا يلزمها، وأنها يكفي أن تحتي على رأسها 3 حذيات ثم تفيض على سائر جسدها. وهنا أمر عائشة وأمر أسماء بماذا؟ بهذا الغسل المقتضي للنقض. إذا فهذا دليل على الفرق بين ماذا؟ بين غسل الحيض والنفاس من جهة وغسل ماذا؟ غسل الجنابة. الأمر الآخر قالوا من جهة التعليل، وهو ماذا؟ أن هذه الجنابة تكثر، بمعنى قد المرأة لعلها تغتسل أحيانا، ولعله في كما يقال في عهد أو قرب عهدها بالزواج قد تغتسل في اليوم 10 مرات، لكنها في المحيض لا تغتسل في المحيض في الغالب في الشهر إلا 1 واحدة. إذا فرق بين الغسلين، هذا لعله يتكرر في اليوم الواحد 10 مرات، ولا شك أن في ذلك نوعا من المشقة والحرج، بخلاف ماذا؟ غسل الحيض ما يتكرر في الشهر غالبا إلا 1، والنفاس أبعد من ذلك قد لا يكون في السنتين إلا 1 أو أكثر من ذلك. إذا فمن أجل هذا كان ما يتعلق بالنفاس بالحيض بالجنابة يقتضي هذا التخفيف. قال بعد ذلك وشروطه الخاصة 4، لما ذكر فرائضه وهو أنه فرض واحد، وهو أن يعمم، بمعنى أن أركان الوضوء أو فروض الوضوء 6، الأعضاء 4 والترتيب والموالاة. أما فيما يتعلق بالغسل فليس إلا فرضا واحدا، وهو أن يعمم جسده بالماء. أما هنا فيما يتعلق بالشروط فهو أحال على ما سبقت الإشارة إليه في الوضوء، فقال وشروطه الخاصة 4 هي شروط الوضوء غير استنجاء. ومعنى ذلك أن شروط الوضوء التي مرت معنا كانت 5، فيستثنى من ذلك الاستنجاء. إذن بقي من ذلك 4، وهي ماذا؟ انقطاع الموجب بمعنى لا يغتسل وهو ما زال عليه، بمعنى المرأة الحائض لا تغتسل وهي ما زالت في حيضها، وماذا؟ وإزالة المانع بمعنى لا يكون على جسده ما يمنع وصول الماء للبشرة، وماذا؟ وطهورية الماء، لابد أن يكون الماء طهورا حتى يتطهر به، وإباحته، فلابد أن يكون الماء مباحا غير مغصوب، وإلا فإنه لا تحصل الطهارة بالماء المغصوب. فهذه الشروط الأربعة هي شروط الاغتسال. طبعا يزيد بما يتعلق بالوضوء هو ماذا؟ الاستنجاء. هذه هي الشروط الأربعة. قال وإن نوى، وأراد أن يبين فيما يتعلق هذه الشروط الخاصة. شروط الاغتسال الوضوء أيضا العامة تدخل هنا معنا، وهي ماذا؟ الإسلام والنية وماذا؟ والعقل والتمييز. فهذه شروط 4 عامة مرت معنا بأنها تكون في كل عبادة، ففي كل عبادة من صلاة أو طهارة، والطهارة نوع من العبادة، هذه الشروط تكون في كل واحد منها. إذا لابد من الإسلام، لابد من التمييز، لابد من العقل، لابد من النية، فهذه أيضا شروط 4 هي أيضا من شروط الاغتسال. هنا لما كان الحديث أيضا عن أمر يتعلق بالنية يختص به الاغتسال، قال وإن نوى بالغسل رفع الحدثين أو الحدث وأطلق ارتفع. مضى معنا في نواقض الوضوء أن كلما أو في نواقض الغسل لأن كلما أوجب غسلا أوجب ماذا؟ أوجب وضوءا. في نواقض الوضوء أشرنا إلى أن من نواقضه بمعنى أن كل موجب من هذه الموجبات الغسل هي أيضا موجبة لماذا؟ موجبة للوضوء. فمعنى ذلك أن هذه الموجبات 7 التي مرت معنا كلها موجبات للوضوء ما عدا الموت. إذن 6 بعد ذلك إذا حصلت من أي إنسان مضى كما قلنا لتغييب الحشفة أو خروج المني بدفقة أو ما يتعلق بالحيض والنفاس، كل هذا يوجب أيضا ماذا؟ وضوءا. إذن معنى ذلك أن من حصل له شيء من هذه الأحداث يجب عليه أن يغتسل، ويجب عليه ماذا؟ أن يتوضأ. فهل يلزمه فعلهما جميعا بمعنى أن يغتسل ثم بعد ذلك يعيد فيتوضأ إما قبل الاغتسال أو بعده؟ كان هذا الكلام حول هذا، فقال إنما بالغسل رفع الحدثين، أي الحدث الأكبر والحدث الأصغر، أو الحدث وأطلق لم يحدد شيئا، وإنما نوى أن يرتفع حدثه، ارتفع جميعا بمعنى يرتفع جميعا. ما دليل ذلك على أنه بمجرد، يعني قلنا الآن الحدث الأكبر موجب للأصغر، وهنا الآن نقول بأنه الاغتسال وحده يكفي عن الوضوء، ما الدليل على ذلك؟ قالوا الاستدلال بالآية، وهي قوله تعالى ماذا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، منع للقرب للصلاة، حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. إذن علق المنع من الصلاة بماذا؟ بالاغتسال وحده، فمعنى ذلك أن المغتسل باغتساله يصح له ماذا؟ أن يصلي، ولم يشترط في ذلك ماذا؟ وضوءا. فدل ذلك على أن الاغتسال يحصل به ارتفاع الحدث، ويتأتى من المغتسل ماذا؟ فعل العبادة كالصلاة ونحوها. أيضا كذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح وقد مر معنا لعله مرارا، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فكون هذا ينوي رفع الحدثين جميعا فإنهما يرتفعان، لأنه قد نواهما فيرتفعان في هذه الحال. أمر آخر وهي أشبه بالقاعدة، قالوا بأنهما عبادتان من جنس واحد، فتدخل الصغرى في الكبرى كالعمرة مع الحج. إذن الوضوء عبادة والغسل عبادة، وهما من جنس واحد أي من جنس الطهارة، فلما اجتمعا تداخلا ويمكن أن يتداخلا، فتدخل أو يدخل الوضوء في ماذا؟ في الغسل، كما أن العمرة تدخل في ماذا؟ في الحج، مع من؟ مع القارن. وطواف ماذا؟ الوداع يدخل في طواف الإفاضة إذا أخر طواف الإفاضة، وهو سؤال الحجاج الآن، قال إذا أخرت طواف الزيارة طواف الإفاضة إلى قبل السفر هل يجزي عن طواف الوداع؟ نعم يجزي عن طواف الوداع لهذه القاعدة، وهو أنهما عبادتان من جنس واحد، فما لا فتدخل الصغرى في الكبرى، لأن طواف الوداع واجب وطواف الزيارة ماذا؟ ركن، فيدخل في ذلك. التحية المسجد جيت والإمام في الصلاة دخلت، إذا تسقط في ذلك لأنهما عبادتان من جنس واحد وهو جنس الصلاة، إذا فهذا كذلك. فكونه وجب عليه الوضوء للحدث الأصغر، ووجب عليه الاغتسال للحدث الأكبر، وهما من جنس واحد أي الطهارة، فعند ذلك يتداخلان فيدخل الوضوء ويجزي عنه ماذا؟ ويكفي عنه الاغتسال. لما ذكر ذلك أي ذكر فروضه وشروطه انتقل إلى سننه، فبين سننه في ذلك وهي بمعنى مكملاته وفضائله، فقال الوضوء قبله، بمعنى من السنة أن يتوضأ قبل اغتساله، وهذا الوضوء يكون بعد إزالة الأذى، بمعنى أن يزيل ما لعله أصابه من أذى من مني أو غيره أو رطوبة فرج المرأة ونحوها، هذا الأذى بمعنى يغسل فرجه وما أصابه من بدنه من هذه الأشياء فيغسلها أولا، ثم يتوضأ، ثم بعد ذلك ماذا؟ يحتي الماء على رأسه ثلاث حثيات بهذا المقدار، بمعنى يدخل رأس أصابعه إن كان له شعر ويروي رأسه، فيكون هذا الغرف والحثيات الثلاث حتى يروي رأسه ثلاثا قبل إفاضة الماء على بقية جسده. إذن إذا أتى بهذا بهذا الترتيب وعلى هذا النحو كان قد فعل شيئا من السنن. ما دليل ذلك وأن ذلك من السنة؟ قالوا لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها حيث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا تصوير لصفة اغتساله عليه الصلاة والسلام الغسل الكامل، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، جاء في رواية ثلاثا، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، أي وفي رواية وما أصابه من أذى أو ضرر، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى يحصل فيه التخليل بأصابعه، حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده، وحديثها في الصحيحين. إذن هذه الأشياء الأربعة أو لعلها خمسة تكون من السنن. أيضا أشار إلى أن من السنن ماذا؟ قال الدلك، والمراد بالدلك هنا إمرار اليد على العضو، وفي الاغتسال إمراره على الجسد، بمعنى أن يصيب بعد أن يصب الماء ويفيض الماء على بدنه فإنه يتبع هذا الماء المصبوب، يتبعه بيده حتى يتيقن بأن هذا الماء قد أصاب جميع بدنه. هذا الدلك ليس بواجب وإنما من السنن، لكن لا بد للمغتسل أن يتعاهد ما يسمى مغابنه، والمغابن هي التي تكون يعني متخفية لا يصلها الماء إلا بماذا؟ بالمتابعة، كما قلت تحت الآباط ما بين الفخذين، هذا إذا فضت الماء عليك لا يلزمك لا يصل الماء، لكن لا بد أن تتعاهده بذلك. لكن هل هذا يعد واجبا؟ لا يكون واجبا، لكن إن لم يتم إيصال الماء إلا به عند ذلك يكون واجبا، لكن في الأصل أنه ليس بواجب. معنى وإن غمس الإنسان في مسبح أو ما شابه ذلك فهذا في الغالب أنه يصل الماء إلى جميع بدنه حتى مغابنه ونحو من ذلك. إذن الدلك في حد ذاته ليس بواجب وإنما يكون سنة، فلذلك ينبغي وهذا يكون حتى يتيقن. لكن على كل حال لا بد، وهذا يعد شرطا كما مضت الإشارة إليه، لا بد أن يصل الماء إلى جميع البدن، حتى قل بأنه إن كان ذا شعر أن يتعاهد شعره بإدخال أصابعه وحث الماء عليه عدة مرات حتى يغلب على ظنه أنه الله. الأمر الآخر وهو أن طبعا لماذا لا يجب الدلك؟ لأنه لم يأمر به في حديث أم سلمة لما سألته عن فك ضفائرها وهل تنفض ظفر رأسها، لم يأمرها لا بفك ضفائرها وكان صريحا، ولم يأمرها بالدلك، وإنما قال ثم أفيضي، فإفاضة الماء بمعنى صبه، وفي حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أفيض الماء، فإفاضة الماء بمعنى سكبه وصبه، وليس فيه ماذا؟ إمرار اليد. كما أن مادة غسل لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي إمرار اليد، ولذلك يقال للإنسان ويصح قوله غسلت الإناء وإن لم يمر بيده عليه، بمعنى وضعته في ماء وفعلت به هكذا أو الآن على كباس ونحوه، يصدق عليك لغة وهذا صحيح أن يقال بأنك غسلت الإناء فلا يلزم أن تمر بيدك عليه. إذن الغسل وهو الذي أمر به الإنسان المسلم من الجنابة لا يقتضي ماذا؟ هذا الدلك أو إمرار اليد. مما يسن أيضا كذلك ماذا؟ التيامن، والمراد بالتيامن أن يبدأ بشقه الأيمن ثم بعد ذلك شقه الأيسر. ما الدليل على ذلك وأنه من السنة؟ ما مضى معنا سابقا في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في ماذا؟ في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فقد صرحت رضي الله عنها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره، وهذا يشمل الوضوء والاغتسال أيضا. أيضا جاء عنها فيما يتعلق بذلك بصفة خاصة، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذه بكفه فبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر. إذن صرحت هنا بأنه في الاغتسال يبدأ بشق رأسه الأيمن قبل الأيسر، فهذا دليل على أنه يستحب ولا يجب، يستحب ماذا؟ التيامن في ذلك. وأيضا تقدم معنا سابقا القاعدة في هذا، وهي قاعدة أخذت من نصوص الشرع المتعددة، أن ما كان من باب التكريم والتشريف فيسن فيه التيامن، ولا شك أن هذا يعد واحدا منه. الذي يليه من المستحبات قال ماذا؟ والموالاة. مر معنى تعريف الموالاة في الوضوء، وهو ماذا؟ أن يوالي غسل الأعضاء بحيث ألا يجف عضو قبل عضو، وهنا الجسد كله عضو واحد، إذن فيقال بأنه لا يفرق غسل عضوه، بمعنى لا يغسل بعض عضوه وبعد فترة يغسل بقيته، ومعنى ذلك أن هذه الموالاة ليست ركنا كما هي في الوضوء، وإنما هي من السنة، بمعنى من السنة أن يغسل جسده مرة واحدة متتابعا. ما الدليل على هذه السنية؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من وصف كعائشة رضي الله عنها ولما بينت قبل قليل وحديث جبير ونحوها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل مرة واحدة، لم يكن يفرق اغتساله في كما يقال ساعات متعددة. لماذا لا يكون ذلك واجبا مع أنه صلى الله عليه وسلم يكون مداوما؟ ومن هنا ينبغي أن يلحظ أن مسألة المداومة لا تكون دليلا قاطعا على الوجوب، يعني لم يثبت فيما يظهر لي وما أعلمه الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق اغتساله في وقته، ومع ذلك لا يستدل بهذا على ماذا؟ على الوجوب. قالوا لماذا؟ لعدم الاشتراط، والأصل البراءة، بمعنى أننا لم نشترط في الوضوء إلا لأدلة أخذت من الكتاب ومن السنة على اشتراط الموالاة، ثم أيد بعد ذلك بمداواة مهته صلى الله عليه وسلم. أما هنا وإن كان فعله صلى الله عليه وسلم فيه المداومة، لكن ذلك ليس مقتضي لماذا؟ للاغتسال، وإنما هذا ما أقرب أن يسمى عرفا، بمعنى المغتسل في الغالب أن يغتسل مرة واحدة لا يفرقه، لكن ليس ذلك بشرط. لماذا عدم الاشتراط؟ قالوا هو ما يسمى بعدم الدليل، لأنه ليس هناك من دليل يدل على هذا اللزوم وأنه لا بد من الاغتسال وأن يكون متواليا متتابعا، والأصل براءة الذمة. بعد ذلك لما ذكر هذه السنة التي مرت الإشارة إليها قال وهو الكامل، بمعنى أن الغسل إذا روعيت فيه الفرائض أو الواجبات مع هذه السنن كان كاملا. إذن استحق هذا الغسل وصف الكمال لأنه جمع بين الفرض والسنة، بين الفرائض وفرض واحد وبين السنة، وذاك سمي مجزئا لأنه اقتصر فيه على ماذا؟ على الواجبات ولم يؤت فيه بالسنن، فلما هذا جمع فيه بين الفرض والسنة كان ماذا؟ كان كاملا. ولماذا لا يقال كما جاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ونحو من ذلك، وأن الوضوء لا بد منه ما سبقت الإشارة فيه من حديث أم سلمة وحديث جبير بن مطعم، وليس فيها ذكر لماذا؟ للوضوء. ومن هنا قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى المغتسل إذا عم بدنه ولم يتوضأ فقد أدى ما عليه، لأن الله افترض عليه الغسل، وهذا إجماع لا خلاف فيه، إلا أنهم أجمعوا مع ذلك على استحباب الوضوء قبله تأسيا بفعله صلى الله عليه وسلم. لما فرغ من ذلك أراد أن يبين ما يسن للجنب فعله إذا أراد تأخير الغسل، فقال وسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل وشرب ونوم ومعاودة وضع، ومعنى ذلك أنه لا يجب على الجنب أن يبادر بالاغتسال، وإنما له أن يؤخره، بمعنى رجل احتام أو أصابته جنابة بجماع ونحوه فله أن يذهب إلى السوق وله أن يذهب ويتجول، ولا يقال بأن ذلك ممنوعا، وإنما يجوز له ذلك. المبادرة لا شك أنها الأولى، لكن إن فعل ذلك فذهب وأتى ونحو من ذلك وهو على جنابته فليست المبادرة واجبة. ما الدليل على عدم وجوبها؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في طريق من طرق المدينة وهو جنب فانسل فذهب فاغتسل، بمعنى كان أبو هريرة يتجول فرأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كان جنب، ولذلك توارى عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يصافحه وهو جنب، معتقدا أن الجنب كما أنه محدث أنه نجس، ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، لكن شاهدنا أن أبا هريرة لم يبادر بالاغتسال، وأنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بحاله وأنه سل لأجل ذلك، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبادر، أقره ولم يأمره بالمبادرة بالاغتسال. إذا أراد الجنب أن يؤخر غسله وله ذلك، قال هنا يسن له في هذه الحال ماذا؟ أن يغسل فرجه وأن يتوضأ إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام. ما الدليل على ذلك وأنه يسن له ذلك؟ قالوا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. فالحديث صريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يؤخر اغتساله ثم يحصل منه أكل أو شرب أو نوم، فعند ذلك يكون منه عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الوضوء، أي كوضوء الصلاة. هذا جاء فيه التصريح بالأكل، والحديث عند مسلم. إذا كان هذا في الأكل فالشرب ماذا؟ فالشرب مثله، وإن كان الشرب جاء صريحا في بعض الأحاديث إلا أن حولها كلام، منها حديث عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. وكذلك في حديث جابر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب، فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة. فهذان شاهدان، وإن كان حولهما كلام من جهة السند فمن مصحح ومن مضعف، ويكفي حديث عائشة فقد قلنا بأنه عند مسلم. في حديث عائشة جاءت الإشارة إلى النوم، وجاء النوم أيضا في حديث آخر وهو حديث ابن عمر أن عمر ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. والحديث في الصحيحين. وقوله توضأ صيغة ماذا؟ صيغة أمر، إذن فقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء إذا أراد أن ينام وهو جنب. أيضا حديث ابن عمر، وأيضا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعم، لكن قيده إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. والحديث في الصحيحين. فقوله صلى الله عليه وسلم نعم إذا توضأ، إذن علق هذه الإباحة بماذا؟ بهذا الشرط. فمفهوم الشرط هو ماذا؟ أنه إذا لم يتوضأ فلا يرقد، بمعنى لا يحل له الرقود. فمن هنا قيل بأن ماذا؟ بأنه يجب عليه أو يندب له ماذا؟ له الوضوء قبل النوم إن كان جنبا. كذلك حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. وحديثها في الصحيحين. قد يقول قائل بعد هذه الأحاديث وهي بصيغة الأمر أو بصيغة بفعله صلى الله عليه وسلم أو أمره بلفظه عليه الصلاة والسلام، لما لا تحمل على الوجوب؟ لأنه قلنا بأن ذلك ما لا للندب وليس للوجوب، فما المانع من ذلك أو ما يسمى ما الصارف عن ذلك عن الوجوب؟ قالوا حديث عائشة رضي الله عنها كان ينام أي صلى الله عليه وسلم وهو جنب لا يمس ماء، فمعنى ذلك أن ذلك أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان يفعله، لكنه كان أحيانا ما لا لا يفعله، وكان ينام أحيانا دون أن يمس ماء. والحديث صحيح وإن كان متكلم فيه، لكنه حديث صحيح. إذا كان كذلك بمعنى ذلك أن هذا الأمر الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم كانت هذه قرينة صارفة له من الوجوب إلى الندب والاستحباب، هل هذا يلحق به غير الجنب كالحائض والنفساء؟ بمعنى الحائض يقال لها ماذا؟ إذا أردت أن تأكلي أو تشربي أو تنامي فتوضئي، ويكون ذلك مستحبا؟ قيل لا، وإنما هذا خاص بالجنب وليس بالحائض والنفساء، فلا يسن لها. لماذا؟ قالوا لأن الوضوء لا يؤثر ماذا؟ لا يؤثر فيها، أي لا يؤثر في الحائض والنفساء، بخلاف ماذا؟ بخلاف الجنب فإنه يؤثر فيه، بمعنى أن الجنب إذا توضأ خفف ذلك من حدثه. بل كما قلنا قبل قليل، إذا أن كانت المواه ليست بواجبة، معنى ذلك أن هذه الأعضاء التي غسلت حصلت بها ماذا؟ حصلت الطهارة، فمعنى ذلك أن الوضوء يخفف من الحدث، فلا يكون ماذا؟ جنبا في جميع أعضائه، بخلاف الحيض والنفاس فإن غسل الأعضاء أو بعض هذه الأعضاء لا يخفف من الحدث شيئا. رابع هذه الأشياء قال ماذا؟ معاودة وطئن، بمعنى إذا أراد أن يعاود الإنسان الوطأ مرة أخرى، بمعنى لعله جامع في أول الليل أو نحو من ذلك، فأراد أن يرجع مرة أخرى فيعاود الوطأ مرة أخرى، فيسن له ماذا؟ الاغتسال، ولا يجب عليه ذلك. ما الدليل على مشروعية هذا الوضوء للمعاودة؟ قالوا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. والحديث صحيح، وهو ما لا بالأمر، لأن لام الأمر هنا دخلت على الفعل المضارع فليتوضأ. ظاهر الأمر والأصل في ظاهر في الأمر ماذا؟ الوجوب. فعند ذلك يقال لماذا لم يقل بالوجوب؟ وهذا ما ينبغي أن يلحظ في هذه الأوامر، ومن هنا ما ينبغي لطالب العلم كما يقال ألا يتسرع من أخذ الأحكام مباشرة، بمعنى هذا صحيح مسلم وهذا الآن صيغة أمر، والأصل كما يقول أهل الأصول الأصل فيها أن يكون الوجوب، إذن يجب على من أراد أن يعاود ماذا؟ أن يتوضأ، وإلا فإنه وقع في الإثم. فهنا لا يعرف ذلك إلا بمراجعة أقوال العلماء وتنبيههم. فهنا لماذا لم يقل بالوجوب؟ قالوا لأنه جاء في رواية وهي صحيحة عند غير مسلم ماذا؟ أنها تبين بأن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما للإرشاد أو للاستحباب، وهي ماذا؟ قوله فإنه أنشط للعود. إذن من أراد فليتوضأ بينهما وضوءا، قال بعد ذلك تكملة له فإنه أنشط للعود، فمعنى ذلك أنه ماذا؟ تكون هذه قرينة صارفة للأمر من ظاهره وهو الوجوب، وهذه الزيادة صحيحة عند ابن خزيمة وغيره. ولحديث أيضا عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجامع ثم يعاود ولا يتوضأ، فمعنى ذلك أنه كان ماذا؟ وإن أمر بذلك كان عليه الصلاة والسلام أحيانا يجامع ولا أو يعاود ولا يتوضأ بينهما وضوءا، والحديث صحيح. قال بعد ذلك والغسل لها أفضل، بمعنى أن هذه الأمور لو اغتسل لها أفضل من الوضوء. لماذا كان ذلك أفضل؟ قالوا لأنه بعد ذلك تحصل به الطهارة الكاملة، لأنه إذا اغتسل قبل أن ينام أو قبل أن يأكل أو نحو من ذلك أصبح ماذا؟ أصبح متطهرا الطهارة الكاملة. أيضا فيما يتعلق خاصة في الموت في النوم، قالوا أيضا لئلا يفجأه الموت فلا تشهده الملائكة، الذي تشهد يكون جنبا فيموت في حال جنابته. جاءت هناك بعض الآثار وإن كان حولها كلام أنه لا تشهده الملائكة. من هذه الآثار حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأخرجه أبو يعلى وإن كان فيه ضعف، قال لا أحب أن يبيت المسلم جنبا أخشى أن يموت فلا تحضر الملائكة جنازته. الحديث ضعيف، لكن له شاهد من قول عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أراد أن ينام فلا ينام حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في نومه. إذن فمن هنا قيل بأن الغسل في ذلك أفضل، لكن على كل حال إن لم يفعل الغسل كان كما وردت الإشارة إليه يأتي بالوضوء لا أن يكون جنبا. لعلي أختم بعد ذلك بالعبارة التي تليها، وهو قوله وكره نوم جنب بلا وضوء. ذكر في الماضي أربعة أمور يسن لها ماذا؟ يسن لها الوضوء قبل الاغتسال إذا لم يجد الإنسان الاغتسال. هنا خص ماذا؟ خص النوم بالكراهة بمعنى دون سائر الأشياء، بمعنى لا يكره له أن يأكل أو أن يشرب ماذا أو أن يعاود دون وضوء، لا يكره له ذلك، لكن يكره له النوم إن لم يتوضأ. لماذا خص النوم دون سائر هذه الأمور الأربعة التي سبقت الإشارة إليها؟ قالوا لحديث عائشة، وهو قولها رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، وإذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يديه ثم يأكل ويشرب، والحديث صحيح. إذن هنا عائشة بيّنت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين النوم وبين غيره من الأكل والشرب، وإن كان يأمر عليه الصلاة والسلام أو كان يفعل أحيانا الوضوء، لكن هنا فرق عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث كما أخبرت عائشة بين النوم وبين غيره، فمن هنا قيل بكراهة النوم حال الجنب دون وضوء بعكس غيرها من تلك الأحوال. قالوا: ولكثرة الأحاديث الواردة في النهي عن النوم وهو الجنب، ما مر معنا في حديث عمر بن عمر ونحوها أحاديث كثيرة فيما يتعلق بالنوم أكثر مما يتعلق بغيره من الأمور، وأيضا لأمر آخر أنه فيه رواية للإمام أحمد بوجوب ماذا؟ بوجوب الوضوء أي للنوم، بمعنى للإمام أحمد رواية أخرى بأنه في النوم يجب الوضوء وأما ما عداه فيستحب ولا يجب، فمن هنا تأكد شأن ماذا النوم وأنه يكره ترك الوضوء والنوم دون وضوء بخلاف غيره من الأمور الأخرى. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.